وعندنا مشكله في الحاجات المحمره من الطريق الى طريق المحطه، طاقم السياره وطاقه الناس مش موجوده. ثم توفر علينا هذا الفترة إلى فترة المقطع وهات علي هدية السيارة. طيب حاضر. بسم الله ان شاء الله تعالى. اخوانكم جزاهم الله خيرا قد عدوا الاسطوانات الخاصة بشرح كتاب صفة الصلاة ان شاء الله تعالى، وهي مسموعة مش كده؟ طيب ان شاء الله تبارك وتعالى هي مادة مسموعة، فيوزعون عليكم الاسطوانة الان، وان شاء الله تعالى تنوب اخت عن النساء فتصعد الى مسجد الرجال لتحصل على عدد من الاسطوانات للنساء، ولكن طبعا لان ما طبعنا الا 100 نسخة فقط فعليها عليه لا نستطيع ان نوفي حاجة الجميع، فعليه اذا يعني من باب التعاون على البر والتقوى، فان شاء الله تعالى لو حصل اثنان وثلاثة على اسطوانة واحدة ثم قاموا فيما بينهم بتداولها ونسخها بحيث ان العدد يكفي الجميع ان شاء الله تعالى، فكل مثلا ثلاثة او اربعة من منطقة واحدة يحصلون على اسطوانة واحدة ثم يقوم كل واحد منهم بنسخها على جهازه واعطاء النسخة للاخر ليعم النفع الجميع ان شاء الله تعالى. وان شاء الله تعالى تصعد اخت الى مسجد الرجال لتحصل على حق النساء في الاسطوانات باذن الله. ليتها تصعد برقم يعني بعدد، والنساء طبعا شقائق الرجال فيما ذكرت، النساء شقائق الرجال فيما ذكرت بارك الله فيك. عايزين كم هما؟ 35. هما عايزينهم كلهم بقى. لا ده بيحضر اكتر من كده. طيب بالنسبة للنساء يعني ارسلت اليهن ست عشر اسطوانة لان هذا هو العدد المتبقي معنا، وان شاء الله تعالى كما قلت من باب التعاون على البر والتقوى يتعاوننا فيما بينهن ان شاء الله تبارك وتعالى. اهو ده بقى حيرنا، ده احمد زغلول ده كاتب بحث رائع جدا، بس في مشكلة دلوقتي فيه كاتب تمن مطاعم بس، فما بقيت ما بين ان انا اديله 100 وما بين ان انا اديله اقل، اعمل ايه؟ ما هو ايه صحيح ماشي خلاص. للأسف ما جابش 100. أم حبيبة بنت عزة حسين. كذبة إهداء لزوجها. أول مرة. 100. الله المستعان. لا لسه كلكم أنتوا لسه. أنتوا في الآخر إن شاء الله. المجموعة دي كلها في الآخر. عايز فلوس ولا إيه العدوى؟ يا سيدي نجوزه فين؟ صحيح اللي اتجوز؟ هو جيد جدا جدا من كام؟ جيد جدا على حسب الكلية. كام يعني؟ احنا عندنا من 80%. بقية الكليات كلها 75% بس الكلية اللي عندنا لا أدري لماذا. واقتصاد وعلوم سياسية أيضا من 80. خد يا أبو مالك يلا. خد رتبهم بقى تحت عندك كده وبناولهم لي. يلا يا محمد هات الكتبان يا بندي سعيدي. خلي بالك. اهلا وسهلا يا دكتور. خلاص انت؟ طيب بكلمني بعد الدرس. ايوه بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

الذي كان يلم الأوراق من الشكك والطرق وما يملك ثمن الكتاب، ثم هو الساعات الذي لم يعرف الدراسة إلا 4 أعوام فقط. غاية ما خرج منه من هذه الدراسة أنه يقرأ ويكتب. حتى كل العلم منه، لا كل هو منه، على فراش المرض يملي 18 ورقة، 18 ورقة وفي حديث واحد، وفي حديث واحد على فراش المرض، ليبقى حجة الله على أهل الزمان. ويأبى الذكر إلا أن يكون قرينه معه، فأما الأول فألباني وأما الثاني فأعمى. وأما الثاني فأعمى الذي كان من فقر وعوز، ولكن الله يهيئ أسباب العلم. فهذه أمه، هيا بنت خزيم، هيا بنت خزيم أمه، التي أخذت بيده إلى مجالس العلم، ليصبح الأعمى إمام الزمان. فهل يبقى لك بعد من عذر؟ عرفت فالزم، فصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، آخر مسألة كانت معنا في كتاب الجمعة ماذا؟ الأذان. ما أجابني أحد. إيه ده؟ طيب، يعني آخر مسألة الأذان. إيه؟ طيب أبشر يا محمد. أقول فصل وقت الجمعة. واتفاقا وإجماعا أن آخر أوقات الجمعة هو آخر وقت الظهر، ونعني بآخر وقت الظهر أول وقت العصر. وأما الأدلة فهكها: الدليل الأول الإجماع الثابت المنقول أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، ونصه في سبل السلام للصنعاني رحمه الله. وأما الدليل الثاني فلما كانت الجمعة بدلا عن الظهر، كانت لها أحكامها، لأن القاعدة أن البدل يأخذ أحكام المبدل عنه،

وضياع للسنة. ونعني بالزوال انتصاف النهار، واشتراط الزوال تحكم، وخطأ ظاهر، وضياع للسنة. وذلك من وجوه: الأول أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التزم وقتا محددا، يعني يرتقي فيه المنبر، بل ربما بكر وربما أخر. وفي ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر بكر بماذا؟ أبرد بالصلاة. قلت: وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتزم وقتا محددا واحدا للجمعة، لأنه ربما أبرد وربما ذا بكر. ثانيا أن وقت الجمعة فيه مراعاة أحوال الناس والتخفيف والتيسير عليهم، وهذا أصل في ديننا. ماذا كالأصل؟ هو مراعاة أحوال من؟ الناس. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهذا يحتمل التقديم والتأخير. وهذا راجع إلى أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الصلاة متى اجتمع الناس. وإليك مذاهب أهل العلم في أول أوقات الجمعة. المذهب الأول وهو وقت الزوال، يعني لا تجوز الجمعة قبل الزوال، وأن الزوال هو مبتدأ الجمعة. وما الزوال؟ انتصاف النهار. وقال به مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حزم، واستدلوا عليه بالأدلة الآتية: أما الأول فحديث سلمة بن الأكوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة أو كان يجمع إذا زالت الشمس، كان يجمع إذا زالت الشمس. قلت: وفيه قوله إذا شرطية، فيكون معنى الحديث ما كان يجمع أو يصلي إلا إذا تحقق زوال الشمس. وأكد الصحابي ذلك بقوله: كان، الذي فيه استمرار ومداومة يعني على ذلك. وفي تمام الرواية قال: ثم نرجع فنتتبع الفيء. يعني الظل. أما الدليل الثاني فحديث أم المؤمنين عائشة وفيه كان الناس مهنة أنفسهم يعني يعملون في المهنة يوم الجمعة وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لو اغتسلتم. طب أين وجه الدلالة منه يا طلبة العلم؟ راحوا قولها إذا راحوا والرواح هو وقت الزوال. ولكن أجيب عنه بأن الرواح في اللغة أصله الذهاب وهو محتمل في وقت الزوال فلا بد من قرينة وهذا ما قال الجوهري بل قال ابن الأثير وأصل الرواح أن يكون بعد الزوال. أما الدليل الثاني ما أخرج مسلم من حديث أنس الذي ذكرناه قبل قليل كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. أين وجه الدلالة منه؟ قوله تميل الشمس وقوله حين فقوله تميل الشمس يعني وقت الزوال وقوله حين يعني حال وقت الزوال كما يقول لك بعض العرب حين الحين يعني الايه الان يعني اول ما يدخل وقت الزوال صلون الجمعة. اما الدليل الرابع ما جاء في اكثر روايات الجمعة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على اداء صلاة الجمعة يعني بعد الزوال. اما الخامس فما روي عن عمر وعلي والنعمان وعمر بن حريث انهم كانوا يصلون الجمعة بعد الزوال وقد أخرج ذلك مالك في الموطأ بأن عمر كان يخرج للجمعة ثم نرجع فنقيل قائلة فنقيل قائلة الضحى ومعروف أن الخيلولة تكون ماذا بعد الزوال. كما صح عن علي أيضا أنهم كانوا يصلون معه الجمعة فأحيانا يجدون الفيء وأحيانا لا يجدونه فيل والظل يعني. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عمرو بن حريث أنه كان يصليها إذا زالت الشمس. وأما دليلهم السادس

لا لا لا ولا نجد فيا هذا عند الزوال. يبقى كانوا يصلون ويرجعون فلا يجدون ايه ظلا، يبقى كانوا يصلون قبل الايه قبل الزوال، وفعلا الحيطان لا يكون لها فيء عند ماذا؟ عند وقت الظهر. جربها غدا. نعم، وفعلا هذا من تسمية العامة له، لك وقت لا ظلال. انا اقول الان من ترجح عند المذهب الاول لازم تقول به، يعني لا ترى مشروعية ان نصلي قبل وقت الزوال. يا هذا فعلا كلام، ما احنا نقول ان هي مسألة اشتراك الجمعة والظهر، هل هذا الاشتراك يقتضي ان يشترك في جميع الاحكام؟ هل البدل يأخذ احكام المبدل عنه كاملة؟ لا، مش شرط ان البدل يأخذ احكام المبدل عنه كاملة، بل يجوز ان يحدث ان تحدث مفارقة بين احكام البدل المبدل عنه. اذا الذي ارى الان انتم جميعا على المذهب الايه الثاني من جواز الظهر او تقديم الظهر على وقت الزوال، فما هي المرجحات عندكم؟ لنبدأ بك يا محمود. ها يبقى فعله، لانه ثبت من حديث سلمة بن الاكوع انه صلى قبل الزوال، لكن كيف تجمع بينه وبين حديث سلمة ابن الاكوع الاول؟ يبقى نقول بأن الأدلة الأولى يجاب عنها بأن هذا من باب التنوع في العبادة، وهذا التنوع يلتقي مع أكثر من أصل شرعي. ما هو؟ أولا اختلاف الأمر صيفا وشتاء، حرارة وبرودة، فكان يراعي أحوال الناس في ذلك. يعني أنا أرى اليوم لو تقدم الظهر قبل الساعة الواحدة يكون إيه؟ هذا يكون خيرا فعلا، هذا أرفق بالناس جدا، بحيث يعود الناس إلى بيوتهم مع الساعة الواحدة أو كذا، هذا أرفق بهم، أنا أرى ذلك فعلا. يبقى إذن هذا التنوع في العبادة له أصل في السنة، لأن هذا أرفق بالناس، والنبي عليه الصلاة والسلام في أوقات الصلوات في أصل ما كان يجعل وقتا واحدا، حينا كان يقدم وحينا كان يؤخر، يبرد بالصلاة، يبكر بالصلاة، يسفر بها إلى آخره. صحيح؟ طيب. نعم. يمكن حملها أصلا فعل أدلة القول الأول ليس فيها نفي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل الزوال، هي فيها إثبات أن أكثر صلاته وقعت عند ماذا؟ عند الزوال، وهذا لا يقتضي نفي أنه صلى قبل الزوال. شيخنا يرد على ذلك من أربعة وجوه. قول الوجوه. أولا شيخنا أن القول الأول أثبت حالة وهذا لا ينفي غيره، وهذا الذي قاله أخونا. نعم. ثانيا أنهم استدلوا بالحقيقة اللغوية بمعنى أنه في الرواح، أما المذهب الثاني فهو فيه الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. ثالثا أن البدل لا يأخذ أحكام المبدل عنه، وخاصة في يوم الجمعة، حتى أنه مما يدل على ذلك أنه لا يوجد فيها وقت كراهة قبل الصلاة. الله، هذه الأخيرة جيدة منك. ليه؟ لأن هي متعلقة أصلا بمسألتنا وهي وقت القراهة. ترى والله أحسن. يلا. ماشي يا محمد. شيخنا هناك الاول يا شيخنا ان اذا نظرنا الى المذهب الثاني ففي عمل ابي بكر وعمر، وابي بكر وعمر خاصه اقتدوا باللذان من بعده. نعم. فهذه الاولى. اما الثانيه يا شيخنا اذا نظرنا الى المذهبان نجد انها مذهبين. المذهبين نجد انها حكايات افعال. ليست فيها الزام وحث. استريح. نورني. ليس فيها إلزام. ما عليك دين أنت؟ عليك دين؟ ربنا يقضى عنك. إنها حكايات أفعال وليس فيها إلزام ولا حكم. ماشي. غيره. طيب ما في الفريق الاول برضو ادلة في الصحيحين. قول يا رجل. ادلة الفريق الثاني لو تنزل على الفريق على المذهب الاول. يبقى فيها جمع. احسن. طيب لا شك ان القول الثاني مقدم. ليه؟ لانه في جمع. والجمع اولى من الدفع والرفع. يا استاذ عبد الحميد. ها. احسنت احسنت. طيب نقول ولا شك ان المذهب الثاني اقوى من المذهب الاول او ارجح من المذهب الاول، وذلك لان المذهب الثاني فيه جمع المذهبين، من انه كان يصلي غالبا يعني عند الزوال صلى الله عليه وسلم، وحينا قدمها على الزوال، ومعروف أن الجمع أولى من الدفع والرفع. قلت ثانيا والمذهب الثاني يلتقي وأصل شرعي، ألا وهو التنوع في العبادة ومراعاة أحوال الناس، وما كان من هديه في الصلاة من التقديم حينا والتأخير حينا أخرى. قلت ثالثا ولا رابعا؟ ولو كان لها وقت محدد لما تأخر الناس عن عثمان فأنشأ لهم الأذان الأول. صحيح. لو كانت عند الزوال لكان الناس يأتون عثمان عند الزوال، لكن الذي يظهر أن الناس كانوا ينشغلون فلا يعرفون الوقت دخل أم خرج أم ماذا، فعثمان أنشأ لهم الأذان الأول، بما يدل على أنها لم تكن عند ماذا؟ عند الزوال، إنما حينا تتقدم على الزوال. واضح. رابعا وأدلة المذهب الأول ليس فيها نفي تقديمها على الزوال، تقديمها عن الزوال، وإنما فقط فيها إثبات صلاته يعني عند الزوال صلى الله عليه وسلم. خامسا أن المذهب الثاني عليه عمل كبار الصحابة من أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وعمار والنعمان، سادسا والقول بأن الظهر بأنها بدل عن الظهر فنعم، ولكن لا يستلزم أو لا يلزم أن يأخذ البدل جميع أحكام المبدل عنه، تابعا وأن أدلة المذهب الثاني تنصرها أصول عامة في الشريعة، من أن المثبت مقدم على النافي، وأن الجمع أولى من الدفع والرفع، وأن الحقيقة اللغوية مقدمة على الحقيقة الشرعية، حقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، وأن الحقيقة الشرعية مقدمة تنصرها أصول عامة في الشريعة، أن المثبت مقدم على النافي، وأن الجمع أولى من الدفع والرفع، وأن الحقيقة الشرعية مقدمة يعني على الحقيقة اللغوية. ومما يقوي المذهب الثاني هو أن في ذلك من المصلحة من التيسير والتخفيف وحث الناس على سنة عزيزة ضائعة، ألا وهي سنة التبكير، كما أن ذلك أخف وأيسر للناس، وأن أمر الجماعة يرجع إلى أحوال الناس. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى انتهينا إلى جواز تقديم الجمعة على وقت الزوال بما ذكرنا من الأدلة الشرعية والمرجحات، وهذه سنة ضائعة. غير أنه من نافلة القول أقول إن أكثر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وقعت عند ماذا؟ عند الزوال. مسألة عدد الجمعة، واتفاقا وإجماعا الجمعة لا تصح إلا جماعة، وذلك لحديث طارق بن شهاب الذي سبق معنا كثيرا، قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. فقوله في جماعة دل على أن الجماعة مشترطة للجمعة، صحيح. وهناك وجه آخر وهو أن اسمها جمعة، وأصل الجمعة في اللغة من ماذا؟ من الجمع، ولفظة الجمع فيها معنى آخر حسن، من تنبه إليه منكم يا طلبة العلم؟ ها، سبحان الله، ما أراكم اليوم على الحال التي تكونون عليها كل جمعة، لا أدري ما حدث. وستم ها سلم ده هذه أنكى وأوقع. يعني أنت الآن أجبت بما أنكى وأوقع، يعني كنت أراه نصف نومة فإذا بها به غطيط ونقيق كنقيق الضفادع في مستنقعات موزمبيق. أنا أقول الآن لفظة الجمعة فيها معنى حسن، قلنا إن فيها معنى الجماعة، لأن الجمعة من الجمع من الجماعة، صح؟ يبقى إذن قولنا صلاة الجمعة يبقى لا تجب إلا ماذا؟ إلا جماعة، ما ينفع أن يصليها الإنسان إيه؟ فزا. ما عندك؟ يوم الجمعة هو يوم الصيام والقيام. لا يا رجل، لا لا لا، لفظة الجمعة من الجماعة ومن الجمع فيها معنى كثرة الجمع، فتستحب الجمعة في الجميع، يعني كلما كان جمعها أكثر كلما كان ذلك إيه؟ أحب. قلت لأن الجماعة مقصودها الأكبر. نعم، ماذا عندك يا رجل؟ ماذا يقول؟ نعم، طيب ماشي. يبقى اذا لفظة الجمع الجمعة فيها معنى الجمع الكثير،

ده انت بتنتصر لهم. انا اريدك ان تجيب عليه المستغيث بعمر حين كربته. لا باس عليك. ها قول يا محمد. هذا الحكم يثبت بالابتداء. هم الرسول لما ابتدا بالصلاه لما ابتدا الجمعه لم يبتداها بهذا العدد فانعقدت بهذا. لا ما هذا الجواب؟ نسمع محمدا. ها انت محمد؟ لا. طيب ما هو محمد اهو. ما في اشتراط صحيح. هم نعم بقوا في المسجد 12 رجلا، لكن هل في الحديث ان هذا اشتراط؟ هم خرجوا قصدا اصلا. وثانيا من قال ان لو نقصوا عن 12 رجلا لبطلت الجمعة؟ يبقى ليس في الحديث دلالة على الاشتراط. عندك كلام اخر بعد كلام يا رجل؟ قول. لا قل. شيخنا وغاية ما في حكاية فعل. اه. ولا اشتراطا. احسن. ليه لا يحسن دليلا؟ ويكون هنا جوابك رائعا جيدا. يلا. لا بأس عليك. ارضى بنصف المشوار. ونصف المشوار خير من ايه؟ من عدمه. والعرب تقول ماذا؟ عند ذكر العور يستحسن الايه؟ او عند ذكر العمى يستحسن العور. ها يرلى رجل قول. ان العدد هنا شيخ كان ليس مقصودا، كمثل من استدل ما لسه قايلها يا رجل. ما تخفين علينا يا سودة. قول يا عدوي. ان لا يطلع دليلا لما يقع عليه الدل الصحابة، لانه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة وخرجوا للتجارة. لا بلاش الكلمة الصعبة دي. نعم قل يا أم. نعم نعم وليس من باب القصد. هذا ما قلته أنا أيضا. ها غيره. قل يا محمود. لا ما صلح غرسك هذه المرة. قول يا رجل. طيب لو كان هناك اشتراط لأقر النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بهذا العدد القليل الموجود. طيب قلت كل كلامكم لم يخرج عما قلته. قلت ولا يصلح دليلا على الاشتراط، لا يصلح دليلا على اشتراط هذا العدد، وذلك لأنه من حكاية الأفعال. والمتقرر أصوليا أن حكايات الأفعال لا تفيد وجوبا فضلا عن الاشتراط. ثانيا أن خروج الصحابة رضي الله عنهم لم يكن قصدا ولا عن مواعدة، ما يمنع معنى الاشتراط في ذلك. ثالثا والروايات أنه بقي معه في المسجد 12 رجلا فيها نظر أصلا، يعني هذا فيه خلاف، ومنهم من قال إن لم يبقى معه إلا من أبو بكر وعمر أصلا. يبقى الدليل أيضا منقوض. بماذا؟ بأن في ضعف. رابعا وليس في الحديث أنهم إن نقصوا عن 12 رجلا بطلت جماعتهم، وعليه ينعدم او به او ينعدم هذا الدليل او لا يصلح دليلا لضعف دلالته. اما القول الثالث اللي هو القول بان الجمعة تصح باثنين فاستدلوا عليه بالحديث اثنان فما فوقهما جماعة، وأنه يطلق في اللغة العرب في لغة العرب على الاثنين جماعة. صحيح؟ من يعطيني دليلا من القرآن؟ ها؟ ودعوني وصل إليه

ذاك أنه لم يعلم أن أحدا قال بوجوب المنبر، وأن كل ما يروى في اتخاذ المنبر إنما هي حكاية فعله صلى الله عليه وسلم. وحكاية فعله لا يثبت بها وجوب ولا إلزام. وثالثا أنه لم يتخذ المنبر ابتداء، وإنما كان يرتقي على جذع شجرة. بل قال الحافظ ابن حجر أنه خطب سنوات، يعني من غير منبر، عدها 6 أو 7 سنوات. كذلك أن بعض أجزاء الخطبة قد وقع يعني تحت المنبر، ذاك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فسجد. فلو كان المنبر واجبا للخطبة لما نزل من عليه ولتكلف السجود عليه، صحيح؟ وأخيرا، وإنما المقصود هو ارتفاع الإمام. قلت فرع، ويستحب كون المنبر 3 درجات، يعني استحبابا مطلقا، لما جاء من حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة: مري غلامك النجار يصنع لي أعوادا أجلس عليها، وفي رواية تحمل عظامي. فصنع له منبرا يعني 3 درجات، وفي رواية فعمل له مرقتين، مرقتين يصعد عليهما. وهذه المسألة فيها نكتة لطيفة سنلتقي معها، هل المنبر 3 درجات ام هو 2 درجات ومستراح؟ ستأتي. قلت اما فقهيات هذا الحديث، الاول استحباب كون المنبر 3 درجات، 2 درجات للرقي، والثالثة هو المستراح. قلت وإنما أطلق عليها الصحابي 1 درجة باعتبار العدد، وإلا فهي ليست 1 درجة باعتبار أنها مستراح. وهذا فيه استحباب كون النبي عليه الصلاة والسلام أقر الغلام النجار، والأصل في أفعاله مطلقا الاستحباب، كما أن الصحابة رضي الله عنهم يعني لم يغيروا صفة المنبر مع حاجتهم لذلك، ذلك لما اتسع المسجد وكسر الناس. أما الفقهية الثانية استحباب الاقتصاد في صنع المنبر أو في اتخاذ المنبر، وترك ما يكون من الإسراف من الزخارف ونحوه، بدلالة قوله يصنع لي أعوادا. وكذلك ما صح

لأنه ليس أمرا تعبديا، وإلا لتعبدنا بعرض الدرجة أو بارتفاعها، وهذه أمور ما فيها تعبد. طيب ماشي، من معك احنا نتفق على هذا. أريد أن أسأل سؤال، طيب ماشي لا بأس. نعم شيخنا، كذلك أنا معه، أنا أرى أن المنبر يتعلق بالكراهية والفرمة أكثر مما تعلقه ببدعة، فإن زاد عن الثلاثة يكون مكروها، فإن أدى إلى حق ثلاث عن الثلاث يكون مكروها، فإن أدى إلى حق الصفوف يكون محرما. لكن السؤال الآن، أنت ترى الزيادة عن ثلاث درجات بدعة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الذي صنع هذا. لكن أقره، والصحابة مع وجود حاجة إلى زيادة درجات المنبر لم يفعلوا، وكل ما وجد سببه على عهد السلف ثم لم يفعلوا كان فعله هذا الزمان ماذا؟ بدعة غيره. طيب قل يا أبانا. طب لما جعلت الأصل ارتفاع الإمام؟ لا أنت جبتني هذا الأصل، هو فعلا كلامك صحيح بدليل لم يتخذ منبرا من الأصل، إنما كان يرتقي على جزء. يبقى إذن المطلوب شرعا هو رقي الإمام بقدر ما يراه المأمومون، فإن ارتفع ليراه آخر الناس فهذا لا بأس، فيرتفع بالقدر الذي يراه من آخر الناس فلا يكون بدعة. نعم. على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الراحلة حتى يراه الناس، خطب على الراحلة لكي يراه الناس، وكان رغاء الشاع على كتف علي. طب شوية خليك أنت مع المذهب الثاني، من من على المذهب هذا من انه فينك يا طيب؟ قل طيب، هنا هنتكلم في مسألة ضبط البدعة يا طيب، أليس له تعلقا بالعبادة؟ وكل ما تعلق بالعبادة فهو ايه؟ فهو عبادة ولا لا؟ صح، وهذا له تعلق بالعبادة اللي هي صلاة الايه؟ الجمعة، بل هو لا يتخذ أصلا إلا لخطبة الجمعة، فهذا أدخله في حد العبادة لا شك من هذا الوجه. يلا يا طيب. أن هذا كلام جيد، قلنا لو جعلنا الثلاث درجات عبادة لكان هناك تحكما في ماذا؟ في ارتفاع هذه الدرجة، فقد يكون ثلاث درجات وأعلى من خمس، وقد يكون خمس وأدنى من ثلاث درجات وهكذا. فكما لم نشترط طولا ولا عرضا للدرجة فكذا لا نشترط ثلاث درجات، لأن اشتراط ثلاث درجات متعلق بطولها وعرضها أيضا. قل يا محمود. ما احنا وجهنا الرواية، وجهنا هذه الرواية. طيب وجهنا هذه الرواية، لا تنسى، لا بس عشان ما نخلط على الناس، رواية ثلاث درجات ورواية مرقتين او مرقتين، هو في العدد ثلاث درجات، يرتقي على اثنتين ويجلس على الثالثة، فعدها ثلاث درجات في رواية ومرقتين في رواية اخرى، والجمع بينهما انها ثلاث درجات من حيث العدد، ثم هي مرقتان ومستراح من حيث الصفة. نعم استنى، خلي نشوف المذهب الاول. طيب شيخنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الجمعة كان يخطب على الجدر، ثم خطب على المنبر ولم يذكر او لم يتكلم في هذه المسألة، فهذا دخل في باب المصالح المرسلة اكثر من في باب البدع. طيب جيد ماشي. نعم. ولم يسمي هذه الأعواد ولم يجعل لها صفة، بما يدل على أن اشتراط ثلاث درجات ما له أصل في الدين، وإلا لعلمها أو لأخبرها، لو كان الأمر فيه تعبد لكان لزاما أن يبين للغلام النجار ماذا؟ صفة المنبر المتخذ، وهو لم يبين. نعم. نعم الأمر على التفصيل يعني نعم الأمر على التفصيل أنه إذا كان لحاجة وهو أنه كان صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر في الأمور المهمات فكان مثلا في ما نحن متفقون على أن الأصل ثلاث درجات وإذا نحن نتكلم الآن هل تقتضي الحاجة اتخاذ أكثر من ثلاث درجات كاتساع المسجد وكثرة الناس لكن إن فعل هل يكون قد وقع في البدعة ولا ما يكون قد وقع في البدعة إذا ظهرت العلة باتساع الناس ماشي ظهرت العلة ما احنا كل ده بنتكلم مع ظهور العلة مش بنتكلم عن اتخاذه لغير علة يعني مسجد كهذا اعتقد انا وجود مرقتين يكفي لظهور الخطيب للناس لكن انا بتكلم عن المساجد الضخمة جدا لا يعني القاعدة ان الاحكام لها ان المقاصد لها الاحكام لها احكام المقاصد يعني انه اذا بدا لهذا مصلحة فيكون له حكم ما احنا متفقون على هذا احنا مش بنتكلم في القضية دي احنا متفقين على ان المسألة في باب الايه في باب الحاجة لكن في غير حاجة لا يجوز اتخاذ ايه اكثر من ثلاث درجات نعم اتفقنا ان العقاب المترتب على البدعة شديد وانها ضلالة لذلك لا يوصف البدعة الا بدليل شرعي وبرضو لا يثبت شيء في الدين الا بنص شرعي هي القضية الان مبنية على ماذا على مسألة هل المنبر داخل في حد العبادة ام خارج عنها نعم اعد بقى الكلام طيب ماشي قلت وحجة من لا يرى بدعية اتخاذ فوق ثلاث درجات للمنبر هو ان المنبر ليس داخلا في معنى العبادة ولا حدها ثانيا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الغلام النجار ابتداء أن يصنع له ثلاث درجات ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتقي أول الأمر على جذع شجرة فلو كانت ثلاث درجات سنة لاتخذها من الأصل رابعا ما يروى عن عثمان انه زاد درجة يعني على المنبر خامسا وبالنظر الى علة اتخاذ المنبر وهي ارتفاع الخطيب او رقيه لم يكن هناك اي معنى لاشتراط ثلاث درجات سادسا وانه كان ينزل عنه حينا لبيان امر او يرتقي لبيان امر فدل على ان العلة هي ماذا البيان والحاجة فطالما ان في حاجة في اكثر من ثلاث درجات فعل سادسا ولو كان ارتفاع المنبر من العبادات لكان لزاما ان يكون ارتفاع الدرجة وعرض الدرجة من العبادات لانه قد تكون ثلاث درجات اعلى من خمس فهذه ستة وجوه في إخراج المنبر من حد البدعة وعليها نمسك

أما المقدمة فمقدمة رائعة فيها نقل جيد خاصة ما ينبني على الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ثانيا البحث تميز بشيء ليس في غير بحث، ما هو؟ أن كل مطلب عنده وكل مبحث قد عنونه بعنوان جيد. مثال المبحث الأول الشهب والحراب في معرفة مكانة الأصحاب، فتح الرحمن في عدالة الصحابة في القرآن، فتح الرحمن في بيان عدالة الصحابة من كلام النبي العدنان، وكذلك أيضا في المباحث الأخرى. مثال اللؤلؤ والمرجان في معرفة سيرة ذي النورين عثمان، بذل الإحسان في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان، الحقائق الشفافة في استحقاق عثمان رضي الله عنه للخلافة. وكذلك أيضا الجوهر النقي في أفضلية عثمان على علي، مطاعن الشيعة والخوارج في عثمان وبيان الحق من الباطل، ثم تكلم عن الفتنة وأسباب وقوعها. أقول المطلب الأول في مقدمة رائعة في التعريف بالصحابي، والمبحث فيه كثرة أدلة ونقل عن أهل العلم بلغت 25 دليلا في ذكر عدالة الصحابة مع تخريج طيب للأحاديث والآثار. أما المطلب الثالث ففيه نقل عزيز غزير رائع ممتاز عن أئمة العلم بلغ في النقل 40 إماما، نقل عن 40 إماما من الأئمة كلاما في الثناء على الصحابة وفي فضلهم. كذلك المطلب الرابع أكثر من رائع ممتاز. أما بحث التفضيل تفضيل عثمان ذكر فيه 22 دليلا فكان رائعا جدا، ومبحث الأفضلية كذلك، إلا مبحث المطاعن، إلا مبحث المطاعن. أما الخاتمة فأكثر من رائعة، خاصة وقد اجتهد شديدا فقد رجع إلى 146 مرجعا في هذا البحث، يعني كتبوا 46 و100 كتاب كانت هذه مراجع البحث. ولعل هذا هو الذي شفع لك الجهد، ولكن يبقى أن تستكمل هذا البحث بذكر المطاعن. وقد بلغت في حصر بعض إخوانك كم؟ 24 مطعنا بارك الله فيك، وجائزتك 150 جنيها. البحث الثالث للأخت أم حبيبة بنت عزة ابن حسين. أقول في المقدمة شيء طيب من أنها أهدت البحث إلى زوجها وذكرت خيرا كثيرا من عونه إياها، وقالت والشكر أيضا لزوجي الفاضل الذي ظل يشجعني ويتنازل عن كثير من طلباته، يعني رجل جاع معها ليوفر لي الوقت، وحتى آخر لحظة ظل يشجعني، فأسأل الله أن يحفظه ويصلحه وإياي وأولادي. وتقول أيضا مدني بمحاضرات الفرق التي حضرها. طيب فين زوجها أم حبيبة بنت عزة؟ أنت زوجها؟ طيب أبشر يا صحيح شركة في الجائزة طبعا، والإنصاف عزيز ونادر في النساء. فبحثها يعني فيه مقدمة وإن كانت مختصرة لكن أظهرت فيه أسباب البحث، الأدلة كثيرة وممتازة، إلا أن التعليق كان مختصرا بعض الشيء. كذلك في مبحث السنة. أما المطلب الثالث ففيه نقل جيد عزيز عن شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي عياض في أفضلية الصحابة والسكوت عما شجر بينهم، خاصة ما استخلصته من فوائد من قصة حاطب ابن أبي بلتعة. التقسيم الذي قامت به في ترجمة عثمان رائع جدا، فبحثها تميز بالتقسيمات يعني كانت جميلة جدا كالمفتاح، يعني هذه التقسيمات للبحث.

خاصة أنه تكلم عن التاريخ في ذلك، أول من سب الصحابة من هم وعرف بهم. الترجمة ممتازة وافية. ومبحث الأفضلية جيد، خاصة ما ذكر فيه من الشبهات، واستقصاء كامل للمطاعن ورد قوي. وطبعا أشكرك على النقل الذي نقلت، فقد نقل كثيرا عن دروسنا التي وقعت في المسجد هنا في رد المطاعن عن عثمان رضي الله عنه. أما مواقف الصحابة فكان مبحثا طيبا في استقصاء لمواقف الصحابة، يعني صحابيا صحابيا، خاصة الصحابة الذين أسير حولهم كلام في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، خاصة علي والسيدة عائشة رضي الله عنها. مكافأته 150 جنيها. مصطفى حفني المكاوي، فين مصطفى؟ أنت طيب يا مصطفى. مصطفى طبعا من شباب مسجدنا، وهو خريج في كلية العلوم ويحفظ القرآن الكريم كاملا، وهو ذو تفوق في دراسته. مبحثك يا مصطفى في مجمله جيد جدا، المقدمة جيدة، وذكرت 12 دليلا من القرآن وكذلك من السنة، ولكن ما ينبغي أن تذكر الدليل دون تعليق، لأنه قد لا يتبين لي وجه الدلالة. أنت بتذكر آية مثلا فيها ثناء على الصحابة فيما فيما تأولها بعض أهل العلم، مثلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. من أدراني أن المقصود بالعباد هنا هم الصحابة؟ يبقى تنقل ماذا؟ تفسيرا، كتفسير مجاهد للآية، كتفسير عكرمة، كتفسير السلف، ليتبين وجه الدلالة منها. مبحث السكوت عما جرى بين الصحابة طيب، أما مبحث الترجمة فواف جدا، إلا من بعض خصال عثمان لم تذكر. مبحث استحقاقي للخلافة اختصرت على النص والنظر الصحيح، إلا أن كثرة النقل فيه جيد. مطلب الثالث مختصر جدا جدا، لا يكفي أبدا، فأين المقارنة وأين النقل وأين شبهات الشيعة في استحقاق علي الخلافة عن عثمان؟ والمطاعن أيضا كان فيها شيء من الاختصار، أما مواقف الصحابة فكان يعني بحثا ممتازا، ولعله أفضل المباحث. مكافاته 150 جنيها. أحمد ابن محمد مرسي، فين أحمد؟ طيب، درجة أحمد ابن محمد هي 76 درجة. لماذا؟ أولا في المقدمة لم تتعرض لأسباب هذه الدراسة ولا لأهمية البحث. أما المطلب الأول فأدلة كثيرة ونقل عزيز غزير ومتنوع، بحث يستحق المطلب الأول درجة نهائية، وكذلك المطلب الثاني، وبخاصة النقل عن أقوال النقل عن الأئمة. نقلت نقلا جيدا جدا عن الأئمة في مبحث اللي هو ثناء النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة. المطلب الثالث المقدمة وما ترتب عليها ممتازة، ولعله أفضل المطالب مطلب الثالث. والترجمة وافية وإن كانت مختصرة بعض الشيء، لكن هناك مطالب غير موجودة، ويظهر أنك لم تحصل على خطة البحث كاملة، فلذلك هناك مطالب ليست موجودة، المطلب السادس ولا السابع، فيظهر أنك كتبت البحث من دون خطة البحث. طيب، أحمد العريان ابن حنفي، بصراحة خسارة يا أحمد، البحث طويل النفس جدا في نصفه الأول، إلا أن نفسك قد قصر في نصفه الثاني، فالإهداء طبعا رائع جدا، لأنه طبعا للدكتور محمد جميل غازي، ولكن ما لهذا أعطيتك الدرجة؟ فالعلم لا يعرف المجاملة. المثل الذي ذكرته في أول البحث وهو مثل الذبابة. فهذا مثل يعني جيد رائع جدا. لعلي أقرأه على يعني إخوانك. يعني ذبابة جاءت فوقفت ثم أرادت أن تستأذن لتنصرف، فقال لها المستأذن يعني الواحد ما شعر بك حينما إيه جئت ها هنا، أو يشعر بك عند الانصراف يعني، وهو ما شعر بك دخولا فكيف يشعر بك انصرافا؟ كذبابة حقيرة وقفت على جبل عالي شامخ، عال شامخ، وعندما أرادت الرحيل قالت للجبل أثبت أيها الجبل إني سأرحل عنك. فقال لها الجبل لم أشعر بك أيتها الذبابة وأنت فوقي، فكيف أشعر بك وأنت ترحلين؟ لكن أنت قلت وأنت ترحلي، ما علة حذف النون هنا؟ ما في علة لحذف النون، صوت. أقول أما المطلب الأول فمقدمة رائعة جدا، خاصة في المقارنة بين أصحاب موسى، بين أتباع موسى وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رائع في الأدلة والنقل والتعليق، وكذلك المطلب الثاني. أما الثالث فمستفيد في مسألة السكوت عما شجر بين الصحابة، واستيعاب واستقصاء، مبحث الترجمة فواف جدا، لكن في مبحث الأفضلية خرجت عن الموضوع تماما. مبحث المطاعن مختصر جدا، ذكرت فقط حوالي 6-7 مطاعن، 7 مطاعن ليست كافية أبدا، وإخوانك قد ذكروا فوق 20 مطعنا، وهذا ما ضيع منك درجة كبيرة. أما مبحث الأخير فجيد، والخاتمة مختصرة أيضا تماما، وهناك مباحث غير موجودة، مبحث الثناء واستحقاقه بالولاية، فلذا درجتك هي 72 درجة أو 72 درجة، ومكافأتك هي 100 جنيه. وليتك تراجع المبحث الثاني كاملا، لأن المبحث الأول أو النصف الأول من الجزء الأول يعني وافي، أما الجزء الثاني فمختصر شيئا ما، والله تعالى. في أصحاب أبحاث لم يحصلوا على مكافأتهم، لا مراد هذا ما غير موجود، مراد بن عارف. علي أبو النجا فين؟ علي أبو النجا قنديل، ممكن يكون ده قدم لي في مكان آخر، نسأل إليه. أحمد محمد عبد الحميد ممكن يكونوا في المعهد هناك، لأن في ناس في المعهد يتقدموا إليه، اكتب لي اسمهم في ورقة عشان أسأل عنهم إن شاء الله. ماشي. طيب يا طلبة العلم، الآن نصلي صلاة المغرب، وبعد المغرب إن شاء الله تعالى تكمل حصص درسنا بإذن الله وفق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طب معيش تركوا لي وبعدين حجوا بك علي حال. بتخفيف الإمام لا بتخفيف، تعرف الجواد ده ايه في اللغة، امال ايه الجواد؟ الجواد برضو معناها كده، هو جواد كريم، جواد. نعم شيخنا، بالنسبة ايه؟ طيب ماشي، حاضر اتصل عليه بعد 10 كده، حاضر بعد 10:30 اتصل على 10:30 بالظبط. شيخنا عشان نشوف الدرس بس. شيخنا موجودة عندي والله في البيت، حاضر موجودة، بس اديني فرصة، فاضل اسبوع او اسبوعين في الامتحانات وافرغ خالص يعني. حاضر شيخنا، قوله تعالى تجري بأعيننا شيخنا ذات العين جمع، فأجاب أهل العلم لأن قل الجمع اثنين. ده محتمل صريح، يعني لا تحمل على هذا إلا بقارينة. شيخنا قل يعني في الآية أنت توبة إلى الله فاختفت قلوبكم، فهنا جاء جمع. ماشي، ما احنا ما نقولنا، ما نحن نعلم، نحن نؤمن بهذه القاعدة إن المثنى قد يجمع ولكن لابد من قرينة، لكن الأصل التفاهم. يعني مجازا، يعني ما مجازا مش الأصل يعني. المجاز لا، المجاز هنا على معنى غير المعنى اللغوي. حتى خطبة واحدة للجمعة، يعني الرجل خطب خطبة واحدة في المنابر تجزي. طيب قوله والسمع وعنصر، هب ان انا رايح المسجد متأخر وسمع الخطيب في الميكروفون بيتكلم، ما اقولش السلام عليكم يعني يصدق عليا لو انا رضيت منام، يعني هل يتم والسمع عنصر داخل المسجد او يمتد الى خارجه؟ الراجح عنده انه ده داخل المسجد. طيب لو مد يده رجل يسلم عليه، كفاية بالله عشان مش عايزة لسه بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه، وبعد، إخوة الإسلام، استكملوا حصص درسنا المبارك هذا، وإن شاء الله تعالى ننتقل الآن إلى حصة المصطلح. قال: ثم الطعن، يعني إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، تهمته بالكذب أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فهذه 10 مطاعن في الراوي، قلت 5 منها متعلقة بالعدالة والخمسة الأخرى متعلقة بالضبط، إلا أن المصنف رتبها على الأشد فالأشد، فأشد ما يكون في طعن الراوي أو طعنا للراوي هو ماذا؟ كذبه، ثم اتهامه بالكذب. وما الفرق بين كذبه واتهامه بالكذب؟ أما كذبه فهو ثبوت كذبه فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يروي عنه ما لم يقله متعمدا. أما تهمته بالكذب هو الذي عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر ذلك في روايته، يعني في كلامه العادي جربوا كذبه ولكن في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت ذلك عليه. إيه؟ قلت: وما الفرق بين رمي الراوي بالكذب واتهامه بالكذب؟ يقولون متهم ويقولون كذاب. أما الكذاب هو الذي يكذب فيما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا. لماذا أضفنا هذا القيد يا محمد متعمدا؟ لأن الإنسان قد يروي، لأن الإنسان لم يتحصل يعتبر هذا تعمدا كذب،

والبخاري رحمه الله تعالى قدوة ومثل، فكان على غاية التحفز في العبارة. وهذه لقاعدة الإسلام الذهبية، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فإن اضطر أن يتكلم عن الرواة جرحا وتعديلا فيجب أن يتكلم على وفق ماذا؟ القاعدة الذهبية، غير باغ ولا إيه ولا عاد، فلا إثم إيه عليه. واضح؟ طيب، المسألة الثالثة، حكم رواية الكذاب وحديث الكذاب متروك مردود. قال مالك رحمه الله تعالى: لا يؤخذ العلم عن أربعة، لا تأخذ العلم عن أربعة، لا تأخذ العلم عن سفيه معلن بالسفه وإن كان من أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان لا يتهم، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة وإن كان إذا كان لا يعرف ما يحدث به. واضح؟ ممكن أن نستدل شيخنا بأنه لا يؤخذ من رواية الكذاب في الآية التي تقول: فلا تقبلوا له شهادة أبدا، فلما جعل ذلك في كلامه. لا، ده دي هتيجي الشهادة غير مجال الرواية، خل بالك. واضح؟ طيب، قلت حكم رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي الشريف، يعني هب أنه كذب وبين الأحاديث التي كذب فيها، هل تقبل روايته بعد أم لا؟ قلت: فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا تقبل رواية التائب من الكذب متعمدا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن تاب وحسنت توبته. بل ذهب بعضهم إلى أنه لو ركب سندا صحيحا لمتن ضعيف، طب إيه الفرق بين هذا والكذب الذي نتكلم عنه؟ لأن هنا ما شبهة الكذب هنا ضعيفة. ليه؟ لأنه قد يرى مشروعية العمل بالحديث الضعيف، فلكي يمرره على الناس ركب له إيه؟ إسنادا صحيحا، يبقى عنده شبهة هنا، لكنه في حقيقة الأمر ماذا؟ كذب. فذهب بعضهم إلى أنه لو ركب إسنادا صحيحا لمتن ضعيف فهو كذاب لا تقبل روايته ولو تاب. وأصحاب هذا المذهب هم سفيان بن سعيد الثوري وعبد الله بن المبارك والحميدي والفضل بن دكين وأحمد ويحيى وقد سئل أحمد عن محدث كذب في حديث واحد

الاصل في باب الرواية في الحديث الاحتياط بدليل من حدث عني بحديثه يرى، يبقى الدليل على ان الاصل في رواية الحديث باب الايه الاخذ بقاعدة الاحتياط. ما اصبت هذه المرة؟ قول يا محمود. طب ما اصحاب المذهب الثاني من اهل الفن، ويعني ده منهم الامام النووي رجل. يا ابا حبيبه ما كنت تقول؟ احسنت، هذا هو الواجب الذي فات على محمود، وهذا وجه للترجيح، ان احنا نقدم قول الاعلم بالحديث. من الاعلم بالحديث والرجال؟ احمد وابن معين والحميدي وكذا، هؤلاء هم الاخبر باحوال الرجال من النووي وغيره. قل. والله كلام جيد قريب، يعني هو جيد. احسن، قول يا استاذ. أدلة المذهب الأول، أدلة المذهب الثاني أدلة عموم هو قاعدة، ثانيا الأصل في الحديث الاحتياط. ماشي، طيب قلت وترجح. سمعنا، يلا تفضل. طيب نعم. توضيح لما كان قال اخي هو انه شيخنا ان الكذب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم جريمه، وقال ابن تيميه ان من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل سواء تابا ام لم يتب، فتكون عقوبه من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم سواء تاب ام لم يتب الا تقبل شهادته. طيب حاضر. قلت نعم. ان الشرع قد رد شهاده اقوام ابدا، ولا هذا الزاني؟ لا، ده القاذف. وهذا يعني ماذا في تفصيل برضه؟ شهادة القاذف من اهل العلم من قال تقبل، ولكن انا يعني على مذهب اميل بانها لا تقبل، واخد بالك؟ أحسنت جوابا فعلا، هذا كلام رائع. يعني قوله ان التوبة باطنة لكن الكذب ظاهر، والاخذ بالظاهر على الباطن، لان احنا توبته دي مسألة قلبية فيما بينه وبين ربه، لكن الكذب هذا امر ظاهر. ثانيا وقال ان القياس على الشهادة قياس باطل، لان الشهادة فيها ظلم لمن؟ لشخص او شخصين او كذا، لكن الكذب في الحديث فيه ظلم لمن؟ للأمة، ظلم للشرع. فهذا فعلا كلام طيب جدا. قل. إننا نجمع بين الأمرين، فيكون الأصل في الكذب الذي يكتب عدم حضور رواياته أو ضعف، ويكون الأصل أنا مش حاضر أجمع، عارف ليه؟ لأن الخلاف بين مين ومين؟ بين الأئمة، أنا الذي أجمع بينهما. لا، ده قول محدث. الفضل في الشواهد يعني. ما ينفع، ما ينفع، هذا قول ما قال به احد، هذا يكفي لرده. ايه معك فكة؟ انا مش لاقي فكة، مش عارف راح. هات يا مصطفى، لا كتير او كتير. يلا خد يا وش. بسم الله، قول يا ابني. الكاتب قبلت توبته، يعني بعد كده اوضح ثقه ممكن خدع في احاديثه اللي هي كان قلبت الجامعه، قلب احاديثه وهو ثقه، فمن خدع احاديثه ده قلبت. طيب ماشي، بارك الله. قلت والمذهب الاول ارجح دليلا من المذهب الثاني، لان المذهب الاول يلتقي واصل عام في رواية الحديث الا وهو الاحتياط، وباب الرواية هو باب احتياط، بدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى انه كذب.

استحتاق بن طالب أو سارة لو العرف جرى على هذا لبس مش بس هو بيعلم انه بالعلبات اللي انت بتوزن بالطبق لو الامر فيه عرف ما فيهوش مشكلة كذلك يهدي للتي هي اقوم بما يرشد الى سلوك الطرق النافعة وتحصيل المصالح الكلية فقال المصنف رحمه الله تعالى فكل حالة هي اقوى في العقائد والاخلاق والاعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والاعمال الدينية والدنيوية فان القرآن يهدي اليها ويرشد اليها ويأمر بها ويحث عليها ومعنى اقوى اي اكمل واصلح واما اخلاقه فانه يدعو الى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعفو وحسن الخلق واما الاعمال الدينية التي يهدي اليها فهي احسن الاعمال التي فيها القيام بحقوق الله وحقوق العباد على اكمل الحالات واجلها واما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد الى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المصالح الكلية قال وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استفاؤه وبالجملة فالتفاصيل الواردة في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيلا لهذا الأصل المحيط إن القرآن يهدي للتي هي أقوم يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى ولا يخرج احد من اهل القبلة من الاسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل قلت يعني يردها جحودا لا مجرد الرد كما حصل من بعض الصحابة انه انكر كون المعوذتين من القرآن اما كونه رد آية من الكتاب كفرا فذلك قول الله تبارك وتعالى وقد أنزلنا آيات مبينات أو بينات مبينات وما يكفر بها إلا الفاسقون قوله حتى يرد آية من كتاب الله قلت يعني ردا صريحا إذ لا التزام بمآلات الأقوال يعني لو واحد قال سورة البقرة 285 آية جحد الله بمائتان وست وثمانون آية أنت كفرت بآية منه لا ليس لازم القول ليس به قد يكون هو عد آيتين ماذا آية صحيح يبقى لحتى يرد ردا ماذا صريحا